او ننسى المراد السؤال وليس المراد الجواب، ولكن المراد الاعتبار والعظة. ولذلك لما يجي الخطيب يخطب يقول لك سل الارض، سل الارض من اجرى فيها الانهار، سل الارض من انبت فيها الازهار. وانا اسال الارض، قال لك بس تفكر انت بقى، تفكر انت في الحكايه. يبقى المراد من هذا الا يسعى هو التدبر والايه والتفكر. يبقى اجتمع اثنين، يا صحيح سال، يا صحيح ما سالش، يا صحيح حشو عشم، يا صحيح ما اسال للاتباع، لان الاتباع هيقولوا له قالوا رسل، فكانه بيسال الرسل. طب ايه يعني اعتبار بقى؟ يبقى كل واحد دايما. واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. امر من الحق سبحانه وتعالى لرسوله، اسال من ارسلنا، واوامر الله لا بد ان ينفذها رسوله. فمتى يسال وكيف يسال رسول الله وهو حي بقانون الاحياء من سبقه من الرسل وهم موتى بقانون الاموات؟ هذا امر عجيب. العلماء وقفوا في الحته دي، قال لك واسال من ارسلنا من قبلك، اي اسال اتباعهم الذين بلغهم رسلهم. ولما يجوا الاتباع اللي بلغوا رؤوسهم كانه ايه سال الرسل، او ان هذا السؤال مطلوب منه للاعتبار والاتعاظ، كما يقول احدنا إثباتا لقدرة الله وجلاله في خلقه. سل الأرض من شق أنهارها، سل الأرض من أنبت ثمارها، سل السماء من أمطرها. يبقى إذن مش ما بنسألش إحنا بس، بينبهنا علينا إيه نعتبر ونتعظ، أو أن دي سؤال حقيقي وحيسأل الرسل. ليه؟ لأن الذين استبعدوا قال هذا ميت بقانون الأموات وهو حي بقانون الأحياء، ففسروا هذه المسألة. نسأل الأتباع، نسأل للاتعاظ، نسأل مش عارف إيه. طيب لماذا لا نقول أنها على حقيقتها ويسأل رسول الله الرسل؟ ألم يثبت في الإسراء والمعراج أن الأنبياء قابلوا رسول الله وأنه صلى بهم إماما؟ إذا قابلهم وصلى بهم إماما، فعل الحي بقانون الأحياء ما فعله الميت بقانون الأموات. صلى صلى، يبقى لما يكون صلى وياهم ما يسألهمش ده جبريل قال له سلم سلم. هو صحيح قال أنا لا أسأل لأني مقتنع ولا أحتاج لذلك. الحق عايزه يسمع الكلمة دي، عايز الناس تسمع الكلمة دي إنني. ولذلك لما قال إن سيدنا علي كرم الله وجهه أم قال لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. أنا مؤمن إيمان، ما نش عايز أي حاجة زي ما يكون كده، ما دام يقول ربنا كده وإن غاب عني يبقى هو ذلك. لأن إيه؟ إخبار الله لرسله أصدق من العيون التي ترى. ألم يقل الله لرسوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والنبي ولد عام الفيل وكان طفل ما يعرفش ايه اللي حصل في اللي. ألم ترى، بقول له ألم ترى كيف، ما هو ما شافش يعني ألم تعلم. طب ويعلم بأي وسيلة؟ فيه علم بواسطة الحواس. قال لك ده علم بواسطة خالق الحواس، يبقى آكد مما ترى بعينك. ألم ترى ما شافش. طيب ما ليه دي زي ما دي تبقى زي دي، ومدام أحياهم وصلى بهم وفعل يبقى ليه هيتكلموش؟ يعني يتكلم وياه يسألهم، يكون امتنع عن ان يسأل لانه بيقول لما قال له سأل قال له انا مش عايز سؤال ولا عايز، انا مقتنع. تبقى برضو الحق يريد ان نسمع منه هذه الكلمة انه امن بالغيب ولا يريد ان يسأل احد. طيب الحق سبحانه وتعالى واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يبقى إذا عبادة غير الله دي غير والدة من الرسل،

هتبقى حي. وبعدين لما اجتمعوا موسى قال لهم انتوا تلقوا ولا انا القوا؟ قال بل القوا يعني انتم. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه، شوف يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. وبعدين موسى راح ضرب الايه العصا، اذا العصا بقت حيه كبيره تلقف كل اللي عملوه شطبت عليه. السحرة نفسهم ساعة ما شافوا المنظر ده قالوا ده مش سحر ده، لان الساحر يرى العصا عصا والحبل حبل، انما المسحور هو اللي يشوف كده. فلما شافوا غير كده ده شافوا حية بصحيح، قاموا قالوا ده مش سحر بقى، ولذلك ايه خروا سجدوا. قالوا آمنا. آمنوا بمين؟ لا مش بموسى. قال لك دي مش بتاعة بشر دي أبدا، ما احنا معلمين في السحر دي مش بتاع بشر دي، ده لازم دي حاجة أعلى. ولذلك قالوا آمنا بربي، دي عملية بقى من الله مش بتاعتنا. الله، لا إذن القرآن لما ادانا قال لك هناك فرق بين السحر ومعجزة موسى. السحر تخيل يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، تخيل مش حقيقة. أدي واحد. وأيضا يقول إيه في المسحور ده، سحروا أعين الناس، مش سحروا الحبال ولا البتاع، أعين الناس، يبقى تخيل وسحروا أعين الناس. لكن هم لما شافوا لقوا حاجة تانية خالص قال لك لا ده مش شو ده، احنا معلمين في السحر، تبقى الحكاية دي ما هي السحر، ده حقيقة حية حقيقية. فأسخروا مش عارف سجدوا وآمنوا. وبعدين قالوا آمنا مش بموسى اللي جاي برب هارون وموسى، لأن المسألة دي مش مسألة بشر. أما فرعون الزعزع وقال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إذن الأخذ إنهم آمنوا قبل إذن فرعون، فكأن فرعون كان يجب إنه إيه يأذن لما شاف هو الحكاية، إنما هم إيه سجدوا على الأول. وبعدين قال لا لا لا لا قطع عنا، أعمل أعمل أعمل أعمل. قال له إيه افعل ما بدالك، اعمل اللي تعمله، احنا خلاص عرفنا حقيقة. يبقى إذن هنا عرفنا الفرق بين الإيه السحر تخيل. والذين ينظرون هم المسحورون للأشياء، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، كلام على الأول. الحق سبحانه وتعالى في الحتة دي بقى تأكد لموسى في المرتين بتوع فرعون وبتاعة السحرة ان الكلام اللي قاله ربنا وعمل له التجربة ده حق، ولا تخلفش عنه. قال لما قال له خذها ولا تخف فيها، اعمل اطمئن ما تشكش في انها تيجي ولا ما ايه ولا ما تجيش. ادي آية من الآيات. الآية الاخرى اسلك يدك في جيبك وهو اسمر كالاسمر تخرج بيضاء. طب ما هو فيه بيض من غير حاجة، ده قال لك ببرص، ولا قال لك من غير سوء. لدي قصة مع حياتنا احنا بقى. انا رحت الجزائر ايام بعثة التعريب، رئيس لبعثة التعريب في الجزائر، وكان سفير السعودية هناك رحمه الله الشيخ رياض الخطيب ابن فؤاد الخطيب الشاعر العظيم ده. فحصلت بيني وبينه مودة وبين زي الاخوة، ما نسيبش بعض لا ليل ولا نهار. وبعدين نقل الى الباكستان، فلما نقل الى الباكستان جاء مؤتمر اسلامي في الباكستان ورحته. فلما رحت ازلت عند الشيخ رياض في باكستان، فلما نزلت قال انا هعمل لك بقى هنا حاجه ما حصلتش. قلت له قال لي في بلد في تخومنا انا من الهند فيها ساحر جابوه لي سفير بتاع الهند اللي هنا، وايه شفت منه حاجه عجيبه وعايزك تشوفه علشان انا اهتديت لسريها، انت هتشوفه ولا ما تشوفه؟ قلت له ما فيش مانع. فيوم قمنا من بدري كده وتنين رايحين على القرية. فلما ذهبنا الى القرية جابوا لنا واحد هندي ساحر شكل الهنود تمام وعامل كده وبتاع، وبعدين قعدوا عمل النصوة بتاعته زي الساحر المحايواه اللي بيجيبوهم لنا في ال... وبعدين جاب قطن قطن قطن شفناه ولف لف منه وعملوا حبر ولوه لوه لوه كده وطلع، وعنده ولد صغير فضرب الولد. قمنا كل النظارة شافوا الولد طالع على الحبل. بقول الشيخ الأول أنا بشوفت دي اتعجبت وبت ثلاث ليالي، فكر ازاي الكلام دي. وبعدين عملت تاني حينة